السلام عليكم ورحمة الله. في حق العلاقات الدولية بيتقال مصطلح المدرسة الإنجليزية من السبعينيات على مجموعة من الكتاب السياسيين البريطانيين بيدور موضوع من رئيسي للتحليل حوالين فكرة المجتمع الدولي. الفكرة الأساسية عند المدرسة دي هو إن في حاجة اسمها المجتمع الدولي بيتكون من الدول ذات السيادة، بس المجتمع ده فوضوي عشان مفيش سلطة عليا تقدر تجبر حد على الخضوع، ودي حاجة عظيمة جدا لازم نكون فخورين بيها، لأن إزاي الدول ذات سيادة ومع ذلك قبلت يكون بينها وبين بعض مجتمع متفاهم في أمور كتير جدا. لازم نكون مبسوطين بالنظام اللي اتعمل في القرن العشرين بين الدول وانخفاض العنف عالميا بصورة واضحة. كمان لازم نكون مبسوطين إن المجتمع ده ما فيهوش احتكار قوة حقيقي عند حد. ولو انت شايف إن الكلام ده مش حقيقي ومبالغ فيه، فهما بيقولك تصور كده مجتمع داخلي بيحصل فيه غياب كامل للسلطة العليا، وتصور الناس جواه هتاكل بعضهم ازاي. انت لو قارنت ده بالمجتمع العالمي هتفهم ليه احنا بنمدح صورته الحالية. لكنهم مش مثاليين برضه، لأ، هما بيقولوا فيه عنف وده حاجة أصيلة في المجتمع الدولي زي ما الواقعين بيقولوا، بس الفرق بيننا وبينهم إن يعني بين المدرسة الإنجليزية والواقعين بيقولك إن دول متشائمين ومؤمنين بحتمية الصراع والأنانية، عشان كده بيعتبروا نفسهم مدرسة وسيطة بين المثاليين والواقعيين. بيقولوا مثلا النظام الدولي متحضر ومنظم مقارنة بالكلام السوداوي بتاع الواقعيين، بس عمره ما هينتهي منه العنف ولا عمره هيعيش في سلام دائم أو يكون في يوم من الأيام دولة عالمية شبه الدولة القومية في التعاون الداخلي زي الكلام الوردي بتاع اليوتوبيين والليبراليين. وعامة المدرسة الإنجليزية بتحترم الواقعية والليبرالية أو اليوتوبية، لكنها بتقول إن الاتنين بيشوفوا جزء صغير بس من الصورة. والنقطة الحاسمة عند الإنجليز واللي بتفرق بينهم قوي عن الواقعيين هي إن الدول مش حبيسة لفكرة الصراع على القوة، لأ، كل دولة عندها تصورات مختلفة عن حقوق الإنسان إيه هي ومعناها إيه، وكمان عندها تصورات مختلفة عن معنى العدالة العالمية، ده جنب المعتقدات المتصارعة بين الكل حوالين منهج وكيفية اللي بتقدر ننقل فيها أو ننزل المثاليات دي لتطبيقات واقعية. ده جوهر المشكلة الحقيقي، مش مجرد صراع على القوة وخلاص. وبتأكد المدرسة دي إن المجتمع الدولي الحالي، والحالي دي بتوصف بيها عالم السبعينيات والثمانينات بصورة رئيسية، المجتمع ده فرصة حلوة جدا للبشرية ولازم نخاف إنها تروح مننا. وآه ممكن تروح بسبب أطماع دولة توسعية أو دولة كبيرة غضبانة من النظام ده ومش راضية عنه، فما ينفعش نغرق في أوهام اليوتوبيا بتاعت إن الدنيا هتمشي من أحسن لأحسن، لأ، ممكن كل ده ينهار فوق دماغ الكل. طيب مين اللي يقدر يحافظ على المجتمع الدولي كويس جدا ده؟ الدول الكبرى والأقوى، والقوى الكبرى دي هي نفسها ممكن تكون أداة هدمي بتصرفاتها لو فقدت الحكمة، عشان كده هي أهم مركز لاستقرار المجتمع الدولي وأخطر تهديد على المجتمع الدولي. خلاصة الأمر، المدرسة دي شايفة نظام عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية فرصة عظيمة جدا جدا، لازم القوى الكبرى في العالم وقصدها العالم الغربي تحديدا منظومة الأمم المتحدة يحافظ عليه ويوقف أي حد من تدميره أو تخريبه. ودي من الحاجات اللي هتظهر نقودات من داخل المدرسة نفسها قبل خارجها، لأن الطابع الانتهاز الغربي والتصورات المتضخمة عن الذات الغربية واضحين قوي فيها. المدرسة دي حلوة جدا ليك لو انت انجليزي او امريكي، اما لو انت بره المنطقة دي من العالم فصعب جدا تشوفها غير صورة استعلائية ليبرالية متطعمة بمفاهيم واقعية. السؤال، بغض النظر عن انتمائك الجغرافي، هل انت شايف فعلا ان المدرسة دي صح في اعتقادها ان عالم المجتمع الدولي في النص الثاني من القرن اللي فات كان فرصة تاريخية لتقليل الصراعات في العالم كله، ولا الصراعات اتصدرت لدول صغرى بالوكالة؟